هل الأفضل لمن ضحى لأهل بيته الكبش أم البقرة أو الإبل كاملة؟ إذا كان مقصود كاملا لا شك أن الإبل الناقة الواحدة أكمل من الجميع إذا كان سيضحي بناقة ثم يليها البقرة ثم الشاة. وأما إذا كان المقصود يعني سبع بدنة أو سبع بقرة أو شاة فإن كونه يعني يضحي بالشاة أولى من جهة أنها يعني بأنها أزهقت وهي ذبحت وهي خاصة بخلاف البدنة فإنه يشترك فيها سبعة. وإذا كان أيضا اللحم أكثر وأفيد يعني له لحم البعير وأنها أكثر من الشاة فإنه يلاحظ هذا المعنى من ناحية الإفادة. نعم.